بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر محرم الحرام من العام 35 بعد 400 والآن الهجرة حسب تقويم أم القرى، في درسنا رقم 60 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 5249. قال رحمه الله: فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهرهن. هنا أيها الأحبة، ابن القيم أطلق رحمه الله العنان للقلم في الوصف، إلى درجة أنه بعدين اعتذر واستغفر ربه مما أسرف القلم في وصفه. ورحمه الله له في هذا مندوحة، حيث أنه يريد أن يرغب المؤمنين فيما أعدها الله لهم، وهو أيضا يستشهد بما ورد في مفهوم الآيات وما ورد في الأحاديث النبوية يحوم حولها. والأديب الشاعر لا بد أن يكون هناك بعض العبارات، فيقول رحمه الله: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مع سعاه لا العلمان، ويروم قربان الوصال علمنا والخيف يحجبه عن القربان، فلذا تراه محرما أبدا وموضع جله وموضع حله منه فليس بداني، يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا، يبغي شفيع قراني، فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حتوا ركائبهم إلى الأوطان، وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان. الشيخ رحمه الله يعني بأسلوبه الأدبي الراقي الرائع كأنه يشبه من يريد أن يحج إلى هذه الجنة وأن يصل إليها بذلك الحاج الذي يأتي ليس له هدف من أرض بعيدة إلا أن يؤدي نسكه وأن يقوم بهذه المناسك في مشاهر الحج المعروفة في منى ومزدلفة وعرفة ورمي الجمار والطواف وما إلى ذلك. هذا هو يعني هدفه، إنه مثل ما أن الحاج ليس له إلا هدف مقصود يصل إلى تحقيقه بتأدية هذا النسك، فأنت يا طالب هذه الحسناء يا طالب الجنة بكل ما أعد الله فيها لعباده المؤمنين عليك أن تحث الخطى وأن تحسن السعي وأن تحسن الظن بربك مع حسن العمل لتصل إلى ما أعده الله لعباده المؤمنين. ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان، قصرت عليه طرفها من حسنه فالطرف في ذا الوجه للنسوان، أو أنها قصرت عليها طرفه من حسنها فالطرف للذكران، والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن. هذه الجنة الله وصف الحر بأنه قاصرات الطرف. اللفظ المعنى الأول إيش يحتمل؟ أن الحوريات قصرنا طرفهن على إيش؟ على أزواجهن. والمعنى الثاني ما هو؟ أيوة، أن الزوج ما امتد نظره إلى إيش؟ إلى غيرها، فإنها قد أشبعت رغبته بكل ما أعطاها الله من الحب. لكن المعنى الأول هو إيش؟ هو الذي يدل على ظاهر النفس، والأول المعهود من وضع الخطاب، أن الحوريات هن اللي قاصرات طرفهن على أزواجهن، والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تهد عن ظاهر القرآن، ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمعاني، يعني المعنى الثاني يأتي معنى الإشارة. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذا صنفان، يعني فرق بين القاصرة والمقصورة، القاصرة والمقصورة، فيقول في فرق، فهم يصيرون صنفين وليس صنفا واحدا. يا مطلق الطرف المعذب، هنا كعادته، ولاحظتم هذا منذ أن بدأ بوصف نعيم الجنة، بعد أن يعرض الوصف الرباني لهذا النعيم الرباني في الجنة يبدأ بالتوجيه التربوي الإيماني العقدي لك أيها المكلف في هذه الدنيا، لأن العمل هنا والجزاء هناك. فمثل ما قال في ميميتي، فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، هذا هو زمان المهر الدنيا. هنا يبدأ في توجيهه للمؤمنين فيقول يا مطلق الطرف المعذب في الأولى، جردنا عن حسن وعن إحساني، لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران، قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان، تنقاد للأنذال والأراذل هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان، ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن، وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان، فإن تركته لم تطمح لها العينان، طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البحر قط يدان، إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني. هنا يتجه الشيخ إلى ذم من انبهر بمن لا خلاق لها ولا دين، حتى لا يسبق إلى الفهم أن هذا ذم لجميع نساء الدنيا. لا يا أخوان، إن المؤمنات الغافلات الصالحات المحصنات العفيفات لهن من الوصف الرفيع ما قد ذكره ربنا وأثنى عليهن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هو يتكلم عن مصائد إبليس، هؤلاء الذين فتنوا خلق الله وفتنوا شباب الأمة. وانظر إلى ما يعرض الآن في وسائل الإعلام من يسمونهم ممثلات وفنانات ومطربات وغيره، هم المعنيات بهذا الكلام، لا يستحقهن إلا كل نذل أو الأراذل، وإذا تخلت عن زينتها لن يلتفت إليها أحد، فهي والعياذ بالله قبح الصورة وقبح الخلق قد اجتمع فيها، وهي والعياذ بالله أشبه ما تكون عزكم الله بالمرحاض العام الذي كل يقضي فيه غرضه. هذه لا يمكن أن تلتقي مع وصف المؤمنات الصالحات الصابرات التي يحولهن الله يوم القيامة إلى حور العين، حتى ورد أن جمالها لأنها عابدة لربها، الحورية التي خلقت في الجنة فطرت على طاعة الله وعلى التسبيح بحمده، فهي لم تعصي الله قط لأنها هكذا خلقت مبرأة من كل، لكن هذه المؤمنة التي صبرت وجاهدت وصامت وصلت وربت وغضت الطرف وأحسنت التبعل وأحسنت الولد والزوج والأم والولد، هذه أنعم الله عليها مثل ما أنه أنعم على عباده المؤمنين الذكور بهذه الجنة وبالحور العين، جعل هذه المرأة المؤمنة حورية من أفضل الحور، حتى كأن الحوريات المخلوقات من الجنة أمام الحورية التي لها أصل في الدنيا كأنهن بمثابة الخادمات أو الإماء عندها من حسن جمالها ومما أعطاها الله تبارك وتعالى في الجنة. وبهذا يزول الإشكال اللي أحيانا بعض النساء إما في المدارس ولا في الجامعات ولا في المحاضرات يشغبنا على بعض المشايخ ولا هذا، ليش كل هذا للرجال وحنا وين لا لا، أنتوا أعطاكم الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول أن هؤلاء الذين فتنوا الناس في الدنيا كل يعني لا وفاء ولا أمانة، وانكسر عليها من يسعى عليها ساعة قال ما رأيت منك خيرا قط، قال أورام تقويم لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان، أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان، فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان، نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان، فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان. يعني هذه التي تخرج أمام وسائل الإعلام على أنها متعطرة متزينة يعني لابسة، هذا لا يغرك هذه القشرة، إنما تحتها عفن. وكل حر أبي لا يرضى أن يبيع طرفه لمثل هذه هؤلاء الفاسقات الماجنات، لأن غضبه لهذا الطرف وزهده فيهن على ما فيهن من هذه الأراذل، الجزاء هناك، الجزاء هناك لتلك الحوريات المصونات التي لم يعصين الله قط. أما جميلات الوجوه فخائرات بعولهن، وهن للأخدان والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان، تنظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. يعني هذه اللي بعضهن أنها ترى أنها جميلة وتجدها والعياذ بالله هي مع الأخدان من حضن فلان إلى حضن علان وهكذا، هذه لا تليق ولا يحل لمؤمن أن يفكر في مثل هؤلاء، وإنما هما من القادرات التي يستقدرها كل نفس مؤمنة أبية ذكرا كان أو أنثى، فإن الأنثى أيضا يجب أن تزهد ولا تجعل منها لا قدوة لها ولا أسوة لها ولا تفكر، بل هي تحس بعزة الله ومنته ورفعته الذي هداها للاستقامة وللحجاب وللستر وللصبر على طاعة الله، فلا تنزل إلى درجة هؤلاء الفاسقات المجنات. المكر والكيد والهذا لا شك أن هذا طبع في النساء، ولهذا جاء وصف إن كيدكن عظيم، مع أنه ورد أن كيد الشيطان إيش كان ضعيفة، وأنتم رأيتم في القرآن الكريم ماذا فعلت امرأة زليخة مع يوسف عليه السلام، هذا مكر كبار ما في ذلك الشك، وكيد عظيم جدا إلى درجة أنها لا تريد أن يكون في المدينة واحد يشير إليها بنقد، فجمعتهم كلهم وعطتهم السكاكين ثم أغرق إلى آخر القصة المعروفة، هذا من كيد النساء لا شك. لكن الإيمان أيها الأحبة، الإيمان يصنع العجائب، النساء المؤمنات يهذبهن الإيمان، فإذا جالها الطبع البشري من مكر أو كيد تذكرت مراقبة الله فخافت الله وكفت عن هذا المكر والكيد، وإلا يعني بعضهن كيدها تئن منه الجبال، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: ورغد بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. يعني هذه يعني من ينظر في ما قد كتب في كتب التاريخ وما في عصرنا الحاضر تجد سبحان الله بعض هؤلاء الشهيرات التي كانت الإعلام وعدسات الإعلام يتسابقن إليهن في آخر حياتها مرمية في مزبلة أو في ملجأ لا تغبطها إلا إن كنت تغبط حياة الكلاب، وهذا من العقوبة المعجلة. بينما انظر إلى المرأة المستقيمة الملتزمة بأمر الله المحافظة على عفافها وشرفها مهما بلغت من الكبر عتية، تجد أن الأسرة كلها ترى أن هذا هو يعني رمز الطمأنينة والخير والبركة، وأنها يعني كالنحلة التي كل النحل يؤوب إليها في هذا البيت، و كل يتسابق إلى خدمتها، كل يتقرب ببرها، كل يحب ملاطفتها. أين هذه من هذه؟ فرق بين الثراء وبين الثريا. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تظهر إلى ذا الآن، فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني. إن كان فاتتك الحسنة في هذه الدنيا ترى زمان المهر هو هذا هو الدنيا، ومهما بلغ جمال المرأة في الدنيا فهو جمال إلى زوال، إلى فناء وإلى كبر وإلى تجاعيد وإلى مرض وإلى وإلى وإلى. لكن الخود والجمال الذي يسلب الألباب هو الذي أعده الله لعباده، نسأل الله أن لا يحرمنا ولا إياكم من ذلك. فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني، ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو الحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى، فجئت بأقبح الخسران، أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. نعم، الناس سكرى إلا من رحم الله في حب هذه الدنيا وحب ملذاتها والانبهار ببهرجها وبزينتها وبشبابها، لكن العاقل الحصيف الذي رزقه الله إيمانا وعقلا يعلم أن ما عند الله هو خير، ويعلم أن الله سمى الدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة الدائمة التي لا يلحقها فناء، لا يلحقهم في هذه الجنة لا هرم ولا مرض ولا أي كدر من المخدرات على الأطلاق. قال فصل: فاسمع. بعد أن نبه وبدأ في الاستعراض ثم بدأ يوجه ويربي، رجع إلى الوصف الذي اشتملت عليه الحريات. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان: حور، حسان، قد كمنا خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسر الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان ماط الحسن والإحسان. يعني المؤمن حين يراها يسبح الله، لأنه رأى ما لا يخطر على قلب بشر. الحين لما تتصور أنه يرى أنها لابسة 70 حلة ومع هذا يرى صورته في كبدها ويرى بخ ساقها من وراء 70 حلة، شبهها في درس الماضي قال بالزجاج لما ترى فيه العصير أو الماء، الزجاج ما حال دون رؤية كذا، لكن كل هذا من باب التقريب. لكن هل يصل العقل إلى كل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. من هنا قال لا ولا خطر على قلب بشر، يعني أمر فوق التفكير البشري في الدنيا. والطرف يشرب من كؤوس جمالها، فتراه مثل الشارب النشواني، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة 6 بعد 8، يعني كأنها مثل البدر ليلة 15، هي 6 بعد 8 يقصد ليلة 15. والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. يعني سواد الشعر وجدائلها وشعرها مع إشراقة نورها كالشمس، ولو طلعت حورية على شمس أهل الدنيا لكسب الشمس الدنيا من جمالها. لو طلعت حورية على شمس هذه الدنيا لكسفت الشمس من شدة جمالها ونور الله فيها، ولو طفقت في بحار الدنيا لتحولت عذبا زلالا. وهذا كله يعني حين تتأمل وتضع على عندك نفسك سؤال، لما تتأمل نعيم الجنة الذي أعده الله بهذه الضخامة، وحين تتأمل الآيات التي أعدها الله لأصحاب النار: الشرار كالقصر، الشرر كالقصر، وهذا العذاب الذي لا نهاية له ولا أمد له، وهذه الحياة والعقارب والزمهرير والمهل وما ورد في الأصناف القرآنية. هنا تضع عند ترى الوصفين تقول أعد الله هذا النعيم بهذه الضخامة بهذا الشكل، وعد الله هذا العذاب الذي يعني لا يمكن تخيله. إذا كان نار الدنيا اللي ما يتحملها أحد تستعيده من نار الآخر وفضلت عليه بسبعين أو 69 جزءا، لماذا؟ ثمر هذا أمر واحد: الذي عبد الله ووحده واستقام على أمره كان من أصحاب هذا النعيم، وكان الجزاء فوق الخيار وفوق التصور. والذي أشرك بالله وكفر بالله واستهزأ بآيات الله ولم يدخل في دين الله أعد الله له هذا العذاب المهين الذي جبال الدنيا لا تتحمل أقل من ثانية أن تذهب رمادا وماء في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمر يا إخوة لابد أن يستوقف طالب العلم ويستوقف كل مؤمن ومؤمن. هذا العذاب بكل أنواعه أعد هذا الإعداد لماذا؟ وهذا النعيم الذي نقرأ الآن في وصفه فوق، مع أن قد يأتي عبد يقول أنا يكفيني ربي ينجيني من النار ويدخلني له في طرف الجنة، جاء الشارع قال لا، لا بد أن تكون همتك عالية، اسأل الله الفردوس، ما صار تقول يا ربي بس دخلني الجنة ولا أنا راضي، لا لا بد من همة العالية، اسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ما يوجد شيء سبحانه وتعالى. أنت تطلب جنة عرضها السموات والأرض، أما طولها فلم يذكره، عرضها السموات والأرض. إذن أيها الأحبة، هذا النعيم المقيم الذي أعده الله بهذه المواصفات الضخمة التي وردت في الكتاب والسنة والتي الشيخ عني بنظمها في هذه الأبيات الرائعة، لأن هؤلاء المؤمنين عبدوا الله وفطموا النفس البشرية عن جميع ما يغضب الله، فكان الجزاء هذا النعيم. وأولئك الكفار وأولئك المنافقون وأولئك الجاحدون تنكروا لأمر الله ولدينه ولرسالة نبيه، فأعد الله لهم هذا العذاب الذي تنخرع من سماعه القلوب والأبصار، صلى الله عليه وسلم. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل والشمس كيف يجتمعان، ظلمة الليل في الشعر وروعة الشمس في جمال الوجه. ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان، لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئي حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخواني، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يرياني، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعياني، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجبان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجيراني، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العلياء كما ترى. يعني امرأة، نعم العليا، امرأة ابتسمت لاحظ أهل الجنة مثل البرق، فتساءلوا ما الذي حدث، قالوا زوجة ابتسمت لزوجها. يا أخي شيء يفوق الوصف، شيء يفوق الوصف فعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من هذا النعيم. يرى صورته في وجهها وترى صورتها في وجهه. يعني في حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرأة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت، فتقول أنا من المزيد، وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وحديث صبع نور في الجنة فرفع رؤوسه فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. شوف هذا النعيم، يعني ما اقتصر أنها فقط يعني تبتسم له وتضحك له وتدخل السرور عليه، أهل الجنة كلهم لاحظوا مثل البرق اللامع. وأجيبوا أنها لما ابتسمت لزوجها معناته أن البرق هذا مستمر، كل دبرق هذه دبرق نعم بروق سبحان الله العظيم. وذلك فضل الله. نعم إذا كنت من الشهداء 72 نعم. لله لكن ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أماني ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان في مغرس كالعاج تحسب أنه عال النقى أو واحد الكثبان لا الظهر يلحقه وليس تديها برواحق للبطر أو بدواني لكنهن كواعب ونواهد فنهودهن كألطف الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلية بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران والمعصمان فانتشى شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد أو كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان وعليه أحسن سرة وهي مجمع الخصر وهي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان حق من الأعاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان فخذان قد حف به حرسا له فجنابه في عزة وصيان فإما بخدمته هو قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان وهو المطاع أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كمن تشد بكرا بغير دم ولا نقصان. طيب مسألة البكارة أنعم الله على أهل الجنة أن زوجها كل ما يجامعها ترجع بكرا وهذا فضل الله الذي أنعم به على عباده. قال فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران لأنه في رواية حديث أبي هريرة سئل صلى الله عليه وسلم هل يمس أهل الجنة أزواجهم فقال صلى الله عليه وسلم نعم بذكر لا يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع. ثم قال فيما رواه الطبراني يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة قال إي والذي نفسي بيده وإن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. وحديث أبي أمامة ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج 72 زوجة 2 من الحور العين و70 من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس منهن امرأة إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني. قال ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شاني واضرب له مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزعجه إليه وماله بلقائه سبب من الإمكان وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وسار الوصل ذا إمكاني أتلومه إن سار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. هو أدرك أنه يعني استرسل فيقول يا رب عفوا مما طغى به القلم. هذا ما أعده الله تبارك وتعالى وهذا شغل عباد الله المؤمنين الذين عمروا حياتهم بذكر الله وطاعته والتسبيح والتحميد والقيام بأوامر الله أعطاهم الله هناك هذا النعيم ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس لأنكم ما قلت لكم في الدرس الماضي لا يوجد في الجنة أدنى ما يمكن أن يتخيل من تعب أو هذا لا يمكن حتى إذا كان مجرد أنه يشتهي الطائر يخر مشويا في طبقة من ذات إلى أن تفنيه يأكله مجرد أن نفسه أعجبت بهذا الطائر. فهذا فضل الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يكون وإياكم من أصحاب الجنة. قال فصل أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاجي ملموم يرى مخض العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسب العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج وبدلها وتحبب للزوج كل أواني، وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والآذان لطفا وحسنا تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ ووضع لساني، فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمعا لصب وابق بلغت به اللذات كل مكان. يعني يقول لو أن في الأبيات اللي قبل شوي، لو أن إنسان غاب عن محبوبة وابتعدت به النوى وطالت به المدة ثم رجع، الناس كلهم يجمعون أنه يكون في شغل وفي فرح وفي سرور أنه رجع إلى محبوبة وألتقى به، هو أهل الجنة هكذا أيها الأخوة. ولهذا لأنه ما يمكن يكون هناك شيء اسمه ملل، يذهبون كما ورد وقد ذكر هذه التفصيلات في حد الأرواح، عندهم سوق يوم الجمعة فيذهبون ويلتقون ثم يرجعون فيجدون نساؤهم على حسن غير الحسن اللي فارقوا عليه، ويرجع الرجال بحسن وبهاء غير الذي كانوا عليه. كل هذا من النعيم المتجدد باستمرار لعباد الله، لألا لا يوجد هناك سآمة، لا يوجد هناك سآمة. شوف الدنيا مهما تأخذ أي نعيم وتكرره لازم تسأمن، لكن هناك لا سآمة أبدا. قال فصل: أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان. ورد أن الوصف 33 سنة في السن، لأن 33 سنة هي قمة الشباب، ويعني هذا متحقق في الذكور ومتحقق في الإناث. بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جاني، حصر عليه حارس من أعظم الحراس، بأسا شأنه ذو شاني، وإذا حس بداخل الحصن ولا هاربا فتراه دائم عاني، ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مدى الأزمان. وكذا رواه أبو هريرة أنها تنصاع بكرا للجماع الثاني. يعني ورد في حديث مسلم: يا رسول الله أخبرني عن قوله عرب الأتراب، قال: هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رغم أمسا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد. قال الشيخ: لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان. يعني ورد في حديث أبي هريرة أنطأ في الجنة، قال: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام رجعت مطهرة بكرة. ثم ذكر أن هذا السند فيه الراوي دراج، هناك من ضعفه وهناك من قوة. لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان هذا، وبعضهم يصحح عنه في التقسيم كالمولود من حبان، يقصد من؟ ابن حبان. فحديثه دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان، يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان. هي حتى لو كان ضعف هذا الأثر، ورد من طرق أخرى أن قوة الرجل في الجنة قوة، يعطى قوة 100 رجل في الجماع وفي الأكل، كما أشر إلى هذا في الدرس الماضي. لا أن قوته تضاعف هكذا، إذ قد يكون ضعيف الأركان ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان. يعني يقول: ترى الناس يتفاوتون، مثل ما أنهم يتفاوتون في درجات الجنة يتفاوتون أيضا في القوة، وكما أنهم يتفاوتون في درجات الإيمان واليقين يتفاوتون أيضا في درجات النعيم والجزاء. ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد 100 من النسوان، ورجاله شرط الصحيح روه لهم فيه وذا في معجم الطبراني. هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان، وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن. يعني ما دام هناك تفاوت في الإيمان، تفاوت في الدرجات، تفاوت، فهناك أيضا تفاوت في بعض، وإن كان كله نعيم ولله الحمد منه. وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى 100 بلا خوران، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الثاني. إذن العفيف الذي صان نفسه في هذه الدنيا هو صاحب القوة هناك الذي أكتبر الله له. ويأتي إنسان فتزل به القدم ويسرف على نفسه في هذه الدنيا ثم يتوب ويتوب الله عليه ويقبل الله توبته، لكن ما يمكن يكون درجته أو قوته هناك مثل قوة ذلك العفيف الذي لم يعرف الحرام قط. وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله، وليس في الجنة كما قلنا كما قال الكتاب، وليس في الجنة إيش يعني دني أو شيء أدنى. وعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهدي في الفاني. فاجمع قواك لما هناك، لا يمكن، هذا رجل، هذا رجل مربي رحمه الله، فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني. ما ها هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجناني، ما ها هنا إلا النفار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصاني. يعني يزهدك في هذا اللي تجرك إلى الحرام وإلى يزهدك فيها، يقول ترى هالدنيا دي ترى ساعة، ترى ساعة. طبعا الزمن 60 سنة إلى هذا بالنسبة للآخرة ولا حتى ساعة، ولا حتى ساعة. ما هنا للنفار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصاني، هم وغم دائم لا ينتهي، حتى الطلاق أو الفراق الثاني اللي هو الموت. والله قد جعل النساء عوانيا شرعا فأضحى البعل وهو العاني، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهواني. هو أيضا يريد أن يلفت نظرك إلى أن النساء عوانا عندكم مثل الأسيرات، فاتقوا الله. والمرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن صبرت عليها بقت على عوجها فدارها تأشبها. لا تتصور أن هناك امرأة في هذه الدنيا مكملة، ولا أن هناك إذا رجل مكمل. وياما نساء ابتلين برجال سيئين، وياما رجال ابتلوا بنساء سيئات، لكن الصبر إذا كانت هناك أمور أساسية بين الزوجين أهمها الدين وأهمها العفة، فأمور النقص تأتي منك وتأتي منها، وكلنا ذلك الإنسان. ما هناك يا إخوة إنسان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختار الله له أشرف نساء العالمين، نحن يجب أن ندين الله أن أمهات المؤمنين أشرف نساء العالمين، لأن الله اختارهم. ومع هذا لم يسلم صلى الله عليه وسلم من كدر نساء الدنيا، وتعلمون القصة حين هجره النشر حتى نزلت آيات التخيير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون حبه إلى كل مؤمنة ومؤمن أحب إليها من نفسها ومالها وولدها والناس أجمعين. لكن هذه طبيعة بشرية، هذه طبيعة بشرية، ويبتل الإنسان على قدر دينها. الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون كلهم على أهله ويهجرهن شهرا وينام لوحده وأهله صلى الله عليه وسلم حتى نزل، لأن المرأة هذا وهن الكاملات وهن الفاضلات وهن خير نساء العالمين عليهن رضوان الله. فالدنيا لا تطلب، لأن أحيانا بعض الشباب يا أخوة يرسم لنفسه صور هلامية خاصة قبل أن يقدم على الزواج، فإذا اصطدم بواقع الحياة كأنه يصاب بردة فعل. وهنا أيضا تقصير في مسألة الآباء والأمهات، لا بد أن يوطنوا أبنائهم ويوطوا بناتهم. الدنيا ما هي كلها ابتسامة وضحكة ولقمة هنية وتمشية وروحة وجلالة، الدنيا تضحيات، والدنيا يعني وإن يعني ذلك الرجل الذي قال إني لا أحبها قال وهل قامت البيوت كلها على الحب؟ أين التذمم وأين المروءة وأين وأين وأين وأين؟ نسأل الله يرزقنا وإياكم منهم الصالحات. نعم نعم. هو بالمناسبة الشيخ الهراس رحمه الله في شرحه يقول رحمك الله يا ابن القيم، أنت تقول أجل، أقول لك شوف في عصرنا وش اللي حاصل، وهي تقوده كالتيس وتدخل به المسارح وتدخل به تكلم الشغل على الراس ترى انت عمرك الشغل على الراس مصري وشايف الظروف اللي هناك فتكلم بكلام لا تملك نفسك وانت من الضحك وانت تقرا كلام الشغل يكتبه بحرقه رحمه الله. الشغل على الراس ادركته وهو يدرس في الدراسات العليا واذكر له محاضره سنه 1396 بعنوان الالحاد سرطان عظيم القاها في قاعه كليه السريعه. فأدركته رحمه الله كان هو من أعلام مصر على العقيدة السلفية يعني. فكان فلما ترى كلامه شرح لهذه الأبيات في شرح النونية يتكلم كلام المحرور مما رأيك ويلك يا ابن القيم ليه تقول تعال شوف إيش اللي عندنا لو أنك شفت كان شاب راسك من هذا العصر. قال رحمه الله فصل وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمائل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمانه يعني ما مشت وحدها معها وصائف وخدم وحشم كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان فالطرف منه وقلبه ولسانه في الدهش والعجاب والسبحاني يعني مدهوش من هذه الزج ما يملك إلا أن يسبح الله يتعجب من خلق الله فيها ويسبح الله الذي أبدع هذا الخلق العجيب وساقه له. هذا المؤمن يتعجب من هذه المرأة ومبهور بجمالها ويسبح الله الذي خلقها على هذا الحسن وعلى هذا الجمال ويحمده أن رزقه بهذا العطاء الهائل. فالطرف منه وقلبه ولسانه في الدهش والإعجاب والسبحان والقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت قط تقابل القمران فسأل المتيمة هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان وسأل المتيمة أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان وسأل المتيمة كيف حالته وقد مرئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان وسأل المتيمة كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآل أن منثورة من بين منظوم كنظم جمان وسأل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان لأن الله جعل الولدان صغار هم دعانيس الجنة كما ورد هم اللي يطوفون بكاسات الشراب على المؤمنين والمؤمنات يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذي العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران لا يمكن يكون في الجنة ضجر أو ملل ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان فوصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل وذو شان. في البيت اللي سابق اللي قبل قليل اللي يقول وحياة ربك ما هما ضجران هنا أشار الأخوة المحققين إلى ما ذكر شيخ الإسلام بأن القسم بصفات الله وحياة الله وعلم الله أن هذا من الأقسام الجائزة الواردة. فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان للملكوت والسلطان يا غافلا عما خلقت له انتبه. شوف كيف ما يستطردهم يرجع لك أنت أيها المصر يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل ولست باليقظان صار الرفاق وخلفوك مع الأولى قرعوا بذا الحظ الخسيس الثاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أتيت بخطة عز وجهل بعد ذا وصحبت كل أماني منتك نفسك باللحاق مع القعود على المسير وراحة الأبدان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا أضعت وكنت ذا إمكاني. نعم من ضاع فضاع عمره أيها الإخوة، وكل ذلك الإنسان المقصر يندم ولا ساعة من دم. فهل يبقى لأحد عذر بعدما أقام الله الحجة بإرسال نبيه وإنزال وحيه وما أعده الله وعرض في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أعد المؤمنين، من اللي له ذرة من عقل ورزقه الله إيمان ثم يفرط في هذا الخير وفي هذا النعيم؟ والبديل ما هو؟ البديل مو أنه يحرم، لا، الناس صنفان، إما إلى نعيم وإما إلى جحيم. يعني ما يجي إنسان يقول طيب أنا ما أخذ ما. لا لا، الذي لم يرزق هذا فمصيره إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإما عبادة واستقامة وإما خروج وندامة، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى هذا الحساب سيكون لنا بقي 3 دروس، ستكون النونية في 63 درس إن شاء الله. ينتهي درسنا الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.